السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشف مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقائنا رقم 28 في شرح رياض الصالحين، واليوم مع الحديث رقم 30، وهنكمل مع حديث رقم 31. في الحديث رقم 30 عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، يعني ابني في ساعة الاحتضار فاشهدنا، يعني فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، تقسم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ويرى ابنه ويشهد ابنه هو يعني في لحظاته الأخيرة. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم وأرضاهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده النبي في حجره ونفسه تقعقع، يعني تضطرب وتتحرك. ففاضت عيناه، أي فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد، اللي هو سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عبادي، وفي رواية: جعلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حديث رواه البخاري ومسلم. تعالوا نبدأ في شرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة. من المعلوم أن زيد بن حارثة هو حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان زيد بن حارثة كما تعلمون جميعا كان في زيارة مع أمه لبعض إخواله، وكان صبيا صغيرا، فأغارت عليهم قافلة وأخذتهم، وأصبح زيد بن حارثة عبدا رقيقا، فبيع فاشتراه في سوق عقاظ، اشتراه حكيم ابن حزام الذي أسلم طبعا في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذه حكيم ابن حزام، كانت عمة حكيم ليا السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا حكيم ابن حزام لما رأى يعني محبة عمته خديجة لهذا الغلام، فأعطاه هدية لها. ثم بعد ذلك لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت إلى النبي ورأت حب النبي الشديد لزيد بن حارثة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فأصبح مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى ما بقاش عبد، إنما أصبح مولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحضرتكم عارفين طبعا ان اهل زيد كانوا بيدوروا عليه، وبعد كده عرفوا ان هو موجود في مكة، وبعدين راحوا هناك. كان الكلام ده كله قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا انه عند النبي. فابو زيد بن حارثة وعم زيد بن حارثة يعني اخذوا كم كبير من الاموال وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يعني انتم بنو هاشم يعني تكرمون الحجيج وتفعلون وتفعلون، يعني قعد يعدد عليهم مناقب هؤلاء الذين يخدمون الحجيج في كل عام. فقال: إن ابني عندك وإني سأدفع لك ما تريد من الفداء. قال: ومن ابنك؟ قال: زيد بن حارثة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: وما ذاك؟ يعني قال له أنت عايز تدفع كل الفلوس دي؟ طب ما أقول لك حاجة أحسن من ده كله. قال: وما ذاك؟ قال: نأتي به ونعرض عليه الأمر، فإن أرادكم واخد بالك ان اراد ان هو يمشي معاكم فخذوه بلا ثمن، انا مش عايز ولا مليم عليه. وان ارادني فما انا بالذي يعني اترك احدا قد اختارني على من سواه. فقال له الرجل لقد انصفت، يعني انت عملت اللي عليك وزياده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان لسه الكلام ده كان ايه، كان قبل البعثه. فالمهم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه فقال له يا زيد اتعرف من هذا؟ قال هذا ابي. قال وهذا؟ قال هذا عمي. قال وانا من قد عرفت؟ فاختارني او اختارهما. فقال له زيد بن حارثه والله ما انا بالذي اختار عليك احدا من البشر. فقال ابوه يا زيد أترضى بالعبودية من الحرية وأن تعيش مع والديك؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا والله لا أغادر أبدا مكانه ولا أفارقه أبدا. فلما رأى النبي ذلك راح واخد زيد بن حارثة وراح رايح في حجر الكعبة، تمام، والناس كلهم موجودين. قال أشهدكم أيها الناس أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فسمي من ذلك اليوم زيد ابن محمد. ثم لما نزل قول المولى عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فجاء تحريم التبني فرجع مرة أخرى يسمى زيد ابن حارثة. كان زيد هذا من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أمنا عائشة وهي بنت أبي بكر أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ولو كان زيد حيا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تقول إن زيد بن حارثة كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي إنسان على وجه الأرض حتى لو كان أبي. لكن بعد موت زيد بن حارثة كان أعز إنسان إلى قلب النبي هو أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الشاهد في الموضوع إن زيد بن حارثة بعد ذلك تزوج من أم أيمن، طبعا قصة زينب بنت جحش ده موضوع سابق، ثم بعد ذلك تزوج أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها زيد بن حارثة فأنجبت له أسامة ابن زيد، فكان زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة بن زيد بن حارثة هو الحب ابن الحب. يعني حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أسامة بن زيد بيحكي هذا الحديث، بيقول إني أرسلت بنت النبي، طبعا هي زينب رضي الله عنها وعن كل الصحابيات، أرسلت بنت النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني قد احتضر فاشهدنا، يعني ابني يا رسول الله في النزع الأخير وبيموت فلابد أن تأتينا حتى نعلم ماذا نصنع ماذا نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم البشرية كلها، فلابد أن هو يقول لهم هيعملوا إيه. قالت إن ابني قد احتضر فاشهدنا، خصوصا هو صبي صغير، وأنتم تعلمون جميعا أن موت الصبي الصغير أشد إيلاما على قلب الوالدين من موت الشاب الكبير. يعني ممكن الإنسان لما يكون عنده ابن مثلا عنده 19 سنة 20 25 سنة رأى منه الخير ورأى منه الشر، رأى منه العقوق ورأى منه البر، رأى منه مواقف طيبة ورأى منه مواقف صعبة. أما الطفل الصغير فأنت لم ترى منه إلا الخير، لم ترى منه إلا البسمة الحانية والضحكة الجميلة واللعب والفكاهة وإدخال السعادة والسرور على قلب الوالدين. ربنا يبارك يا رب في أولادكم جميعا. فقالت إن ابن احتضر فاشهدنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن يعزيها. قال للرجل الذي جاء ليخبره بذلك صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ، يعني قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ لها معاني عظيمة جدا. طبعا لله ما أخذ يعني الذي أخذه الله منك يا زينب هو أصلا ملك لله، هو لله سبحانه وتعالى، هو ما خدش منك حاجة بتاعتك، ده خد منك أمانة ووديعة استودعها عندك ثم أراد أن يأخذها فأخذها سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا لما يكون عندي ابن أو عندي بنت فإن عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويبارك في أولادكم جميعا، فلو ربنا أخذ ولدا من أولادي فاللي خده ده هو ملك لله أصلا، فأنا كأني يعني إيه كأنه كان عندي عارية، كأنه كان عندي يعني أقول لك إيه يعني قد استعرته قد أخذته قد وهب إلي، لأن ربنا حتى سماه هبة، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. يبقى إذن الأولاد هبة بنص القرآن، بنص آيات القرآن الأولاد والبنات هبة من عند المولى عز وجل. طب الله عز وجل وهبني شيئا فهو ملك لله سبحانه وتعالى، فإذا أخذه فالله عز وجل لم يأخذ شيئا من حقي إنما أخذ حقه سبحانه وتعالى، إن هذا ملك له سبحانه وتعالى، وكل ما في الأرض وكل من على الأرض كله ملك لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، إننا ملك لله سبحانه وتعالى، وسوف نرجع مرة أخرى يوم القيامة لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم الحساب يوم القيامة، أو أن يدخلنا الجنة أصلا بغير حساب ولا عذاب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن لله ما أخذ، يعني أرسل لها هذا الرجل يقول لها هذا الكلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وهو حينما أعطاه هذا الولد فكان أصلا ملك له، وهو الذي له حق التصرف في هذا الصبي، وله حق التصرف في كل عباده، لا يسأل عما يفعله، هم يسألون سبحانه وتعالى. يبقى إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. زعلان ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الصبي ده يعيش لحد هذه اللحظة الصغيرة، تمام؟ هو ما لم ينقص من أجله ساعة ولا يوما ولا لحظة واحدة، وإنما حينما جاء الأجل الذي كتبه الله وقدره الله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت فقبض روح هذا الصبي. يعني المعنى أنا ما نقصتش من عمره حاجة، هو عمره أصلا كده. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن هذا الغلام يموت في اللحظة دي، هذا الرجل الشيخ الكبير يموت في اللحظة دي، هذه المرأة تموت في اللحظة دي. اللحظة اللي ربنا مقدرها لكل واحد فينا أكيد هيموت فيها، والله عز وجل لم ينقص من أعمارنا أي شيء. يبقى إذن إيه؟ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر فلتصبر ولتحتسب. الصبر ان انت تحبس نفسك عن التسخط وعن الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولتحتسب ان انت تطلب الاجر بقى، لان في ناس بتصبر لكنها لا تحتسب. يعني انسان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين يصاب باي مصاب، يحصل له مشكله، يحصل له كارثه، حد يموت له، يفقد ماله، ممكن يصبر ولا يعترض على قضاء الله، لكن المشكله انه لا يحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا المصاب. لابد ان تستحضر الحاجتين، اصبر واصبر ايه وأصبر إيه؟ صبرا جميلا. يبقى لابد أن يكون الصبر إيه؟ صبرا جميلا. يبقى بصبر الصبر الجميل وفي نفس الوقت بحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقال لها فلتصبر، أرسل إليها فلتصبر ولا تحتسب. فطبعا هي لم تكتفي بهذه الكلمات، هو النبي أي نعم عزاها من خلال هذا الرسول الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي عايزة النبي نفسه، وده أبوها صلى الله عليه وسلم، والطفل ده حفيده. فقالت فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، قالت له يعني أقسم عليك بالله يا رسول الله لابد أن تأتيني. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضهم. فرفع إلى رسول الله هذا الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كان الصبي كان على سريره خلاص بيحتضر في سكرات الموت، فرفع هذا الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره. ليه وضعه النبي في حجره؟ إن الصبي بيحتضر، فلو أنت فضلت ماسكه كده من دراعاته هو أصلا بيموت، فمش ناقصة المسكة دي تؤلمه. فمن رحمة النبي عليه السلام راح مقعده على حجره أو منيمه على حجره عشان يرتاح، هو أصلا تعبان وبيموت فمش معقول هنزيد تعبه. فمن رحمة النبي راح منيمه على حجره. فأول ما نام هذا الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي وظرفت عيناه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وظرفت عيناه. فقال له سعد اللي هو سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ معقولة بتبكي يا رسول الله؟ ظن سعد بن عبادة ان كل بكاء محرم، ولم يعرف ان البكاء الوحيد اللي محرم هو البكاء الذي يصحبه السخط والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بقضاء الله وعدم الصبر الى غير ذلك. انما مجرد البكاء لا يعاقب الانسان عليه بالمرة، بل ان نفس الموقف ده لو تفتكروا تكرر قبل كده. يعني هنا مين اللي قال له الكلام ده؟ ده سعد بن عبادة. لا ده في الحديث الثاني بقى الذي رواه البخاري لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وامسك بابراهيم فبكى النبي. مين بقى اللي كلمه المره دي؟ عبد الرحمن بن عوف لو تتذكروا حضراتكم، والحديث في البخاري. قال ما هذا يا رسول الله وانت ايضا؟ يعني انت كمان بتبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما دي للحصر والقصر، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن البكاء لا يؤاخذ الإنسان عليه، بالعكس قد تكون هذه الرحمة تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى. لأن البكاء ده لما دموع تنزف من عينيك، ما هذا أمر متعب ليك لجسدك ولعينيك إلى غير ذلك، وأنت مأجور، مش مأجور على مجرد البكاء، إنما مأجور على تحملك وصبرك على هذا الألم وعلى هذا المصاب. ويا حبذا بقى لو وصل الصبر إلى مرحلة الرضا، ويا حبذا لو وصل الأمر إلى مرحلة الشكر. إن احنا قلنا عند المصاب الإنسان بيرتقي في بين ثلاث درجات، إما أن يصبر بس يكون صبرا جميلا وليس صبر اللي قام عياذا بالله، اللي هو الصبر وهو من جواه بيضمر من جواه إن ربنا ظلمنا عياذا بالله، لا صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كلام سيدنا يعقوب عليه السلام. يبقى إذن إيه أول درجة؟ الصبر الجميل. طب ارتقت شوية، الرضا، أنا راضي يا رب بهذا البلاء ومش فارق معايا، الحمد لله رب العالمين، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. المرحلة اللي أكبر بقى الشكر، إن أنا بشكرك يا رب على البلاء ده. معقولة في حد ممكن يوصل مرحلة؟ طبعا في ناس وصل لهذه المرحلة على رأسهم الأنبياء والمرسلين، ثم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا فعلا لمرحلة الشكر. طب نرجع لمسألة البكاء. طب بالنسبة للبكاء في شقين، الشق الأولاني أهل الميت، أهل المتوفى، والشق الثاني المتوفى نفسه. أهل الميت ده اللي هم يعني اللي متلوم حبيب، البكاء دوت امتى يكون صح امتى يكون غلط؟ لو كان بكاء ليس فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وانما هو بكاء يعني حزنا على الفراق، طبعا الفراق صعب يا جماعه، ده انت لو اعزك الله لو مربي قطه في بيتك، يوم ما بتموت القطه دي بتبكي عليها ودي قطه، فما ظنك بقى اذا كان الانسان مات امه او ابوه، او سبحان الله يعني اقدر ربنا ان الحلقه النهارده بنتكلم فيها عن هذا، والنهارده يوافق اليوم اللي مات فيه والدي الله يرحمه من 3 سنين، يوم 14/3/2013، والوالدة طبعا توفيت يوم 31/7/2000، من 16 سنة تقريبا. يا رب يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فالبكاء بالنسبة لأهل الميت لو بكاء ليس فيه اعتراض على قضاء الله، لا عليه أي وزر ولا أي حاجة خالص من مرة، والإنسان لا يؤخذ على هذا. أما لو كان البكاء فيه اعتراض على قضاء الله، فطبعا هذا عياذا بالله يأثم هذا الإنسان لهذا الاعتراض. أما الميت نفسه بقى، عندنا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب في ناس فهم الحديث ده غلط، إن مجرد ما أهل الميت يبكوا تلاقوا لهم يا جماعة انتوا كده بتعذبوه، حرام عليكم، الدموع دي نازلة عليه نار في قبره. مين قال لك الكلام ده؟ الإنسان الميت ده في عنده 3 أحوال بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى إن هو قبل ما يموت يكون وصى أهله، أنا عايز لما أموت كده بقى عايز بقى تبكوا عليا وتنوحوا وتصرخوا وتشقوا الجيب وتشدوا شعركوا تمام يعني كده، ويا سابع ويا جملي واللي جايب لي النحاس بالشيء الفلاني والكلام ده كله. فلو قال لهم كده يعذب ببكاء أهلي عليه لأنه هو اللي وصاهم. طيب بلاش ده كله. الحالة التانية بقى لو هو ما وصاهمش بس هو عارف طبع عيلته، عارف ان مفيش حد بيموت في العيله الا لما بيقعدوا يلطموا ويشقوا هدومهم ويشدوا شعرهم ويصرخوا ويصوتوا ويعترضوا على قضاء الله، فلو هو عارف ان ده احوالهم وما وصاهمش ان هم ما يعملوش كده برضه يعذب ببكاء اهله عليه. الحاله الثالثه ان هو لو قبل ما يموت كتب الوصيه، عشان كده لا يحل لامرئ مسلم يبيت ليلتين تمام الا ووصيته مكتوبه عند راسي، فتكتب وصيتك. من ضمن بنود الوصية إن لا تتبعني نائحة ولا نار ولا يعني ولا يشق جيب ولا تخمش وجها ولا تشق جيبا ولا تشد شعرا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا تمام. أما مجرد بكاء ما فيش مشكلة، فهو وصاهم وكتب وصيته وسابها لهم. فبعد ما ساب الوصية معهم هم بكوا بقى، لو قعدوا يبكوا سنة هم لو البكاء بيصحبه اعتراض على قضاء الله هم يعذبوا هو لا يعذب. واضح كده يا جماعه؟ يبقى المرحله الاولى او الراي الاول او الحاله الاولى بمعنى صح لو هم وهو اللي وصاهم ان هم يعملوا كده يبقى يعذب ببكاء اهليه عليه، او لو هو عارف ان هم اصلا كده وما نهاهمش، لم ينههم عن ان هم يصرخوا ويصوتوا ويشدوا شعرهم وكده ده كله. الحاله الثالثه ان هو وصاهم ان هم ما يعملوش كده فهم عملوا كده، هو لا يعذب ان هم يعذبون. يحضرنا هنا قصه عجيبه ان واحده كانت يعني ربنا يعافيكم يا رب مبهدله زوجها، وبعدين الراجل كان معذب في حياته معها. وبعد لما الراجل مات قعدت بقى عند قبره بقى وقعدت 3 ايام تبكي. فالناس قالوا اكيد يعني الست يعني جزاها الله خيرا اكيد ندمت على اللي عملته فيه، واكيد بقى قاعده عند قبره بقى بتدعو له وبتستغفر له كده وشاف ايه وبتبكي حزنا بقى على ان هي وصلته لمرحله ان هو راجل يعني خلص منها يعني. فراحوا قالوا لها يعني كفايه بكاء، يعني هتموتي نفسك من البكاء وشاف ايه وكده، يعني ما يصحش يعني، الحمد لله يعني راجل مات وهو على الطاعه وشاف ايه. قالت لهم انا مش ببكي عشان زعلان عشانه. فقال لهم اللي بتبكي ليه؟ قالت لهم انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهلي عليه، فجاي ببكي عشان اعذبه. واخد بالك؟ يعني اعوذ بالله يعني يعني كميه غل ما شاء الله، ربنا يعافينا. فالشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح بقى لسعد بن عباده ان البكاء ده مجرد البكاء الذي لا يصحبه اعتراض على قضاء الله ولا شد الشعر ولا شق الجيب ولا خمش الوجه ولا اللطم ولا الكلام ده كله، اذا كان مجرد بكاء فهذا رحمه جعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. ده كان الحديث. طبعا ده فيه هنا بقى دليل على وجوب الصبر يعني، ولذلك وكمان في حاجه كمان ووضح بقى هنا ان افضل صيغه للعزاء، افضل صيغه للعزاء ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يا ريت تحفظوا هذا الدعاء، لان بيحصل مشاكل بقى في عند العزاء. طبعا في بعض صيغ العزاء قالها بعض العلماء يعني ما هيش وحشه، بس الافضل قول النبي والافضل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء اختاروا صيغ زي ايه؟ زي اعظم الله اجرك واحسن عزائك غفر لميتك، كل هذا جائز ما فيش مشكله، لكن الافضل ان احنا نلتزم بما جاء عن النبي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ولو واحده يبقى فلتصبري ولتحتسبي. تمام. في بقى هنا بقى الصيغه دي بقى اللي غلط بقى، ما ينفعش تتقال في العزاء. يجي لك واحد في الميتم كده ولا في شاف ايه، وطبعا القص طبعا ما بتعملش لا سرادق ولا الكلام ده كله، لان العزاء ليس تهنئه، ما هوش تهنئه فرح فقاعدين وعاملين قاعده ورايحين نهني، لا ده العزاء مجرد تسليه عشان نصبر اهل الميت. وعزيه فين بقى؟ في بيته، في السوق، في الشغل، في اي مكان، مش لازم مكان مخصوص. تمام. اما لو كان الناس جايين له من السفر ومن مكان بعيد وغير ذلك، لا مانع ان هو يستقبلهم في البيت ويقعد، ما فيش مشكله يعني، لا حرج في هذا. انما بقى الصيغه بتاعه العزاء الممنوع اللي هي ايه، يخش واحد من دول بقى جاي داخل على واحد مثلا حد ميت له، ويخش اول ما يخش ومسلم عليه وبيسه واخده بالحضن ويقول البقيه في حياتك يا حاج فلان، البقيه في حياتك، البقيه في حياتك، كان ربنا سبحانه وتعالى موت الميت ده ناقص عمر، فاللي نقص من عمره هيبقى بقيه في حياتك انت. يبقى انت مثلا لو عمرك 70 سنه وهو مات عنده مثلا مش عارف قد ايه، يبقى في 30 سنه، يبقى ال 30 سنه دورت من نصيب حضرتك، يبقى ان شاء الله هتفضل عايش 100 سنه. هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز نقول لواحد البقيه في حياتك. تمام. عرفتوا معناها ايه؟ معناها ان الميت ده مات ناقص عمر، مات ناقص عمر، فلما مات ناقص عمر فربنا اضاف العمر اللي ناقص منه لحد من قرايبه، وهذا لا يكون، لأن ربنا قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى إذن العزاء الواجب الذي ورد، طب واحد مش يقدر يحفظ العزاء ده، خلاص يقول له أعظم الله أجرك أو أحسن عزائك أو غفر لميتك، أي دعاء مثل هذا، إنما بلاش البقية في حياتك. ليه؟ لأن يعني المعنى اللي قلته لحضرتك هذا منهي عنه. نخش بقى على الحديث اللي بعد كده، حديث رقم 31. ده بقى موضوع كبير وجميل قوي قوي، وان شاء الله يعني تسعدوا بهذا الحديث بالذات، لان فيه شويه دروس في غايه الروعه. الحديث عن صهيب، الحديث رقم 31 عن صهيب، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. طبعا الحديث ده بيوضح قصة أصحاب الأخدود اللي نزل فيها سورة البروج وكانوا في مكة، وكانت سورة البروج كانت تعزية لأهل الإيمان من المسلمين لما كان اشتد عليهم بقى الإيذاء والتعذيب، وكان كفار قريش كانوا بيوذيكوا الصحابة ألوان من العذاب، ربنا يعافينا وعافيكم. منهم من كان دراعاته بتتخلع خالص من العذاب، ومنهم من كان يفقع عينه عياذا بالله، ومنهم من كان يسهر في الشمس زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم كان عذاب شديد جدا. وكان تمحيص وامتحان رهيب كان لا يتحمله إلا أصحاب الإيمان العالي جدا، لدرجة سيدنا بلال لما كان بيعذب فكان أمية بن خلف يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد. فبعد ما ربنا نجاه بقى وسيدنا أبو بكر راح اشتراه بعشر أواق من ذهب، لدرجة لما راح لأمية بن خلف فقال له أتبيع بلالا؟ قال أبيع لا خير فيه. طيب قال له طب بكم تبيعه؟ فقال له بعشر أواق من ذهب، عشر وإيات ذهب. فأبو بكر راح مديله 10 أواق من ذهب، فالراجل تعجب. قال له والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. أنت لو حبيت تفاصل معايا وتنزلهم من 10 لوقية ذهب كنت هبيعه لك. تمام؟ فراح أبو بكر بقى إيه؟ راح غيظه. هو التاني عايز يسخر من قدر بلال، عايز يقول له هو ده قيمته إيه أصلا؟ عشان تدفع فيه 10 وقيات ذهب. ده أصلا ليس له قيمة. ده أمية بن خلف هو اللي إيه؟ بيكلم سيدنا أبو بكر بالمنظر ده، عايز يوهمه إن سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه ملوش قيمة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حسسه بقى لا ده قيمته أفضل منك 1000 مليون مرة، أنت بس اللي ما تعرفش قيمته. أما قال له إيه؟ قال له ولو أبيت أنت يا أمية إلا 100 أوقية من ذهب لاشتريته بتلك 100. خد بالك طبعا الراجل كان هيتجنن، يعني أنا بقول لك ده ما يسواش حاجة تقوم أنت تقول لي ده أنا أصلا خدته بسعر رخيص جدا 10 أواق من ذهب، ده هو يسوى 100 أوقية ويمكن أكتر من كده. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان حينما يلقى بلالا كان يقول بلال سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فالحديث هنا بقى عن صهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم. هذا الملك كان في وقت ما كان الملك ده كان اسمه ذو نواس. ذو نواس كان عايش فين؟ كان عايش في مكان اسمه نجران. نجران ديت اللي هي جنوب السعودية اللي كانت زمان تابعة لليمن. فكان هذا الرجل كان يعيش في نجران، وكان هذا الرجل كان له ساحر. وأنت تعلم أن كل ملك لابد أن يكون له ساحر. ليه؟ عشان يوطد له ويهيئ له الملك بتاعه. والملك لأي ملك في الدنيا لا يمكن أبدا أن يثبت إلا بتلك إيه؟ بتلك الصحراء. وصحرة هذا الزمان هم وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هم ساحر كل ملك، هم سحرة كل ملك وسائل الإعلام. فهذا الرجل الملك ده كان عنده ساحر. الساحر ده كان الملك اللي هو ذو نواس ده كان يدعي الألوهية، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، كان بيقول إن هو إله يعبد من دون الله. وبالفعل الساحر كان بيعمل سحر للشعب، وكمان كان بيوصل لهم كلام عن الملك، ويوصل لهم يعني انه له كرامات وانه اله موجود في الارض وانه كذا وكذا، حتى تيقن الشعب او توهم الشعب ان الرجل ده فعلا هو الله، وبدا الشعب بتاعه يعبده من دون الله. فطبعا الملك فرحان جدا بالساحر، وعلى الرغم من ذلك الساحر دوت ليس له قدر ولا قيمه عند الملك. ليه؟ لأن الساحر ده غاية ما عنده إن هو بيخدم الملك. يوم ما الساحر ده تقل القيمة بتاعته أو القدرة بتاعته أو التأثير بتاعه على الرعية، الملك ده على طول في ساعتها هيعدمه. خد بالك زي خير الحكومة زي ما بيقولوا عنه. فالمهم فكان له ساحر. الساحر ده فضل مع الملك سنين طويلة، عمال بيهيئ له الظروف وعمال بيقنع الشعب إن هو ده الله ولابد أن تعبدوه ولابد. فكان مهيئ له الدنيا كلها. الساحر طبعا مش هيعيش طول عمره شباب، كبر الساحر سنه داخل بقى على 80 ولا بتاعه، مش قادر خلاص، ابتدى بقى يتعب، مش قادر يمارس السحر ومش قادر يعمله. هو مش معنى كده انه هيسيب السحر، هو مش هيسيبه ومش عايز يسيبه، بس هو مش قادر ايه، مش قادر يواصل العمل في السحر. فما كان منه الا انه طلب من الملك ان هو يجيب له غلام صغير يعلمه السحر. قال للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر. تقعد تفكر كده في أمر الساحر تتعجب، تقول سبحانك يا رب ما أحلمك. راجل شغال في السحر، وأنتم تعلمون أن السحر بينقسم لنوعين، نوع منه ده كفر ونوع منه ده ظلم. النوع اللي ظلم اللي هو ممكن بيستعمل أدوات معينة للسحر، واخد بال حضرتك، دون أن يستعين بالشياطين. ده النوع ده شيء فيه ده كبيرة من الكبائر وفيه ظلم كبير جدا للعباد. طب والنوع اللي كفر اللي هو بقى عياذا بالله بيستخدم الشياطين وبيطيع الشياطين، بيطيع الجن ويتقرب إليهم ويسمي باسم الجن ويذبح للجن وينذر للجن ويفعل أفعالا كفرية عياذا بالله، كأن بعض السحرة عياذا ربنا عافينا وعافيكم بيلبس المصحف القرآن في رجله ويدخل به الحمام حتى يطيع الجن، أو يفعل أشياء عياذا بالله يعني في منتهى القباحة علشان الجن يسمع كلامه. وكلما كان الساحر أكفر يعني ازداد في الكفر كلما كان الجن له أطوع. واضح كده؟ يعني كلما الساحر يزداد في الكفر كلما الجن يزداد في الطاعة، ويبقى القرين اللي مع الساحر ده هو اللي بيتلصص بقى على القرناء اللي موجودين عند الناس. ولذلك نفسك داخل ربنا يعافيك يا رب من هذا الشيء، يعني لأن من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا أو عرافا شوف ما سألوش، يعني داخل بس كده حب استطلاع، لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب اللي راح بقى وسأل وصدق، قال لك من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الموضوع خطير جدا. الناس بتقول لك أنا والله العظيم ما رايح أعمل حاجة، والله ده أنا رايح مع صاحبي أتفرج كده بس حب استطلاع، لا تقبل له صلاة 40 يوم. تمام؟ طب رايح وأنا على يقين الراجل ده ما شاء الله ده مكشوف عنه الحجاب، خد بالك، خصوصا أنه القرين بتاعه بيتعامل مع القرين بتاعك، فيسأله ده اسمه ايه؟ يقول له اسمه كذا، واسمه امه وابوه اسمهم كذا، جاي في مشكلة ايه؟ في مشكلة كذا. فالجن يقول للساحر. زي كان زمان خالص بقى واحنا اطفال صغيرين، لما زمان في الافلام لو تفتكر لما كان ايوب الساحر، تلاقي الساحر بيعمل بالحالة قدامه قاعدة وعمال يقول ها، واخد بال حضرتك، عمال بيستمع ايه للجن القرين بتاعه عمال بيقول له المعلومات بتاعه، فيقول له انت اسمك كذا، يقول له ما شاء الله ما شاء الله، يقول له وامك اسمها كذا، ويقول لك يا واصل ما شاء الله، واخد بالك، والحاجات ديت يعني. فالمهم فايه، فكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعه لذلك الساحر. تتعجب هنا بقى ان الساحر ده كبر سنه. الطبيعي يا جماعه ايه الطبيعي؟ واحد بيعصي ربنا، واحد بيكفر بالله، واحد بيعصي ربنا بيرتكب كبيره، وصل لسن 70 ولا 80، الواجب عليه هنا ايه؟ يتوب يرجع لربنا. فهو الراجل كبر، كان ممكن يقول للملك ايه، انا كبرت في السن بقى واطلع معاش وشوف بقى ساحر غيري، يعني انا خلاص كده تعبت، ويبعد عن الملك ويتوب الى الله ويرجع لربنا ويؤمن بالله ويقضي بقيه حياته اليومين اللي فاضلينه في طاعه ربنا، يمكن يختم له بايه، بخاتمه اهل السعاده. لكن ابدا هو عايز يفضل على الشر ده وعلى الكفر ده، وعايز يكمل مسيره الكفر بانه يعلم واحد ودله على الخير كفاعلي. ده نص الحديث. طب ومفهوم الحديث ودله على الشر ايضا كفاعله، فهو عايز يدل الغلام ده على الشر علشان الغلام يبقى ساحر ويبقى في ميزان سيئات هذا الساحر الكبير. تعالوا نكمل مع بعض قصه اصحاب الاخدود، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله معانا النهاردة نتيجة المسابقة، معانا النهاردة 41 موسوعة ستوزع على الفائزين. ربنا يا رب يغنمكم الخير، لكن هنقول المسابقة إن شاء الله في آخر الحلقة، ربنا يبارك فيهم جميعا. لكن قبل ما نبدأ تكملة شرح الحديث، إن شاء الله غدا أرجو دعواتكم. أنا أعلم جيدا أن في يعني كم طيب من الناس الصالحين والصالحات والناس الأفاضل أهل الدين وأهل الخلق بيشاهدوا الحلقة، فدعوات حضرتكم ليا، لأن أنا غدا ستجرى لي عمليتين جراحيتين كبار، فدعواتكم إن شاء الله في مستشفى الزهور في مدينة 6 أكتوبر، وأنا محدد لكم المكان عشان إن شاء الله يعني لو تأخرت في الحلقة القادمة تبقوا عارفين أن أنا يعني في المستشفى، وإن ربنا يسر وكان الشفاء أو حتى تمثلت الشفاء ولو يعني شيء بسيط كده، إن شاء الله سأكون مع حضراتكم الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا إن شاء الله 9 الصبح أكون في مستشفى الزهور في أكتوبر. ربنا يبارك فيكم، ما تنسونيش من دعواتكم، ربنا يحفظكم، وانتوا عارفين أنا بحبكم قد إيه في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. يبقى إذن كان ملككم في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه. قلت لحضراتكم كان الواجب عليه أنه يتوب إلى الله ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويستغفر بقى ويندم على اللي فات حتى لو كان كافر. حتى لو كان كافر قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني لو عاد إلى الكفر وأصر على ذلك فقد مضت سنة الأولين في إهلاك المولى عز وجل لمن عاش على الكفر أو لمن أصر على الكفر. ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين. فهذا الرجل طلب من الملك غلام. إشمعنى غلام؟ طب ما كان يطلب منه شاب كده قوي ولا أي حاجة ولا واحد كبير في السن؟ قال لك لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. ولذلك ده ناخد منها فايدة جميلة جدا، إن أفضل سن تحفظ فيه أولادك القرآن هم صغيرين. ما تجيش سايب ابنك حد ما بقى عنده 20 و30 سنة وبعدين تبتدي تقول له احفظ، هو خلاص دخل في مشاغل الحياة وفي المعمعة اللي احنا عايشين فيها، فنسبة تركيزه أكيد هتكون قليلة. أما الطفل الصغير يعني أنا أعرف ناس ربنا يبارك في أولادكم جميعا ولادهم ختموا القرآن وعندهم 6 سنين و7 سنين ما شاء الله، والقرآن بقى خلاص بالنسبة له كله على بعضه كده كالفاتحة، يحفظها عن ظهر قلب ما شاء الله. فده كان سبب ان الساحر اختار انه لازم يجي له غلام. ليه؟ من ناحية ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وفي ناحية تانية وفي سبب تاني. السبب التاني انه هو عارف ان الغلام لو اتعلم السحر وهو عنده مثلا كم سنة، غلام عنده حوالي 9 سنين مثلا، فلو اتعلم وعنده 9 سنين معنى كده انه هيفضل يخدم الملك لحد ما يبقى عنده مثلا 70-80 سنة، يبقى ما شاء الله بقى عاش بقى العمر كله، الملك مش محتاج بقى يبدل كله شوية ساحر، لا معاه ساحر بقى متمكن عايش مع السنين دي كلها بيخدمه زي ما كان الاولاني بيخدمه. يبقى اذا هو بكده بالمنظر ده ضرب عصفورين بحجر، ولكن في الباطل انه هو هيجيب غلام صغير هيحفظ بسرعة، والحاجة التانية هيعيش كتير مع الملك علشان يخدم الملك. المهم الملك عمل زي مسابقة كده في المدينة اللي هو عايش فيها اللي هي مدينة نجران، لحد ما قدروا يتوصلوا لأنجب وأذكى طفل موجود في المدينة. قال له تعالى، الطفل ده طلع من أسرة فقيرة جدا. قال له أنت عايش في أسرة فقيرة، أنا هخليك أغنى طفل في المدينة وهتغدق عليك الهدايا وهتبقى من المقربين للملك وهتعمل وتعمل وتعمل، بس بشرط هتيجي كل يوم عشان تقابل الساحر بتاع الملك ويعلمك السحر عشان تفضل انت الدراع اليمين لملك البلاد. طبعا غلام صغير وفرحان هيطلع اهله من الفقر بقى ويعيشوا في مكان جميل وبقى عندهم بيت وعندهم مش عارف ايه واموال وامتيازات بقى، هو من اقرب الناس الى الملك لانه هيبقى جليس الملك على طول، هيبقى جنب الملك. فوافق الغلام وأسرة الغلام وافقت، لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم هم كانوا يعتقدون جميعا في ذلك الوقت إن هذا الملك هو الله، كانوا يعبدونه من دون الله. ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين. فاجتمع الملك والساحر بل وكل الملأ اللي حول الملك كلهم أرادوا شيئا واحدا، أن يصنعوا من ذلك الغلام ساحرا كافرا. ليه؟ لأن هذا الغلام سيعتقد ما يعتقده الساحر من قبل إن الملك ده هو الله، يبقى سيصبح ساحرا كافرا يعبد هذا الملك من دون الله، يبقى ما فيش ربنا، يبقى هو الملك ده هو الله. ربنا يعافينا يا رب. فالكل اجتمع والأمة كلها اجتمعت على أن يصنعوا من هذا الغلام ساحرا، لكن الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أراد أن يجعل من ذلك الغلام داعية موحدا يدعو الناس إلى توحيد الله. الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. إيه معنى الكلام ده؟ في عندنا حاجة اسمها الحال وحاجة اسمها المآل. أنا دلوقتي الحال إن أنا رايح أعمل عملية بكرة، المآل حاجة من الاتنين، يا إما ربنا يقدر لي ان انا اخف فده مآل لا يعلمه الا الله، يا اما ربنا يبارك فيكم يا اما اموت وده مآل لا يعلمه الا الله. يبقى الحال اللي انا فيه داخل اعمل عمليه، او الحال اللي انا فيه داخل بكره عندي امتحان، المآل من الذي يعلمه؟ الله. لا يعلم مآلات الأمور إلا الله. ولذلك كان السر أو العلم اللي كان ربنا معلمه لسيدنا الخضر اللي هو نبي من الأنبياء، لأنه قال في سورة في الآخر كلامه مع سيدنا موسى، قال له ما فعلته عن أمري، أي ما فعلت ذلك إلا بوحي من الله إلي، خد بالك. فده كان أكبر دليل على نبوة سيدنا الخضر. فسيدنا الخضر إيه العلم اللي كان عنده؟ لما قابل سيدنا موسى قال له أنت على علم علمكه الله إياه، تمام، ليس عندي، وأنا على علم علمنيه الله عز وجل، ليس عندك. إيه العلم اللي كان عند سيدنا الخضر؟ ربنا علمه بعض مآلات الأمور، يعني بعض الأشياء الغيبية، لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا علم سيدنا الخضر، علمه بعض مآلات الأمور، بعض الغيبيات، تمام كده؟ زي معلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض مآلات الأمور. إيه الدليل على كده؟ علامات الساعة الصغرى والكبرى، تمام؟ مع علامات الساعة الصغرى والكبرى دي مآلات، كلها مآلات. سيقول أمر الأمة أن ينتشر الزنا وينتشر القتل وينتشر كذا وتضيع الأمانة عياذا بالله، ويحصر نهر فرات عن جبل من ذهب، وإن هيبقى فيه حاجة اسمها المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، وينزل سيدنا عيسى من السماء. كل دي مآلات أمور أطلع الله عز وجل عليها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن يبقى الله، والله غالب العالم، لا يكون غالبا على الأمر إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي كذا، هيقول إلى إيه؟ فلان ده مريض. هيخف إمتى؟ هيخف بعد 7 سنين، في الشهر الفلاني، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في اللحظة الفلانية. من الذي يعلم ذلك؟ فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذن والله لا يكون غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. ربنا أراد أن المريض ده يخف بعد الفترة دي في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، يبقى لازم يكون ربنا قادر على شفاء هذا المريض، صح كده؟ هو ده السر في القضاء والقدر، حاجتين، العلم والقدرة. ولذلك احنا لما بنستخير ربنا بيقول ايه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، علم وقدرة، وأسألك من فضلك العظيم. خد بالك بقى، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، ثم تكمل بقية دعاء الاستخارة. يبقى دعاء الاستخارة كله بيقوم كله من أول لآخر على العلم والقدرة، وهو ده السر في القضاء والقدر. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إذن هذا الرجل أراد أنه هو الساحر ده والملك عايزين يعملوا من الغلام دوت ساحر، لكن الله فاطر السماوات والأرض أراد أن يصنع من هذا الغلام داعية موحدا يدعو الناس إلى توحيد الله، ولن يكون إلا ما قدره الله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. مضطر أقف عند الجزئية ديت، ونكمل الحديث ده بقى يوم الاثنين القادم إن قدر الله لي الشفاء إن شاء الله، أو على الأقل أتماثل للشفاء بعض الشيء. لن أتأخر عنكم والله العظيم، وأنا في كتير من حلقاتي والله ببقى واخد حقن كورتيزون عشان أجيلكم علشان ما تأخرش عن حضراتكم، بس عايزين عشان المسابقة، عشان نفرح قلوب الناس. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويسعدكم، وأتمنى والله أن تكون المصحف في بيت كل مسلم، لو بإيدي أوصلها بنفسه والله العظيم. تعالوا نشوف مسابقة النهاردة أو النتيجة بتاعة النهاردة. كان السؤال الحلقة الماضية من هو أول صحابي رمى بسهم في سبيل الله؟ كانت الإجابة سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الجوائز النهاردة 41 موسوعة. صدقوني لولا تبرعات الناس الطيبة الفاضلة ربنا يبارك فيهم ويوسع عليهم ويعوضهم كل خير ويرزقهم صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم بيبعتوا للمكتبة هذه الأشياء عشان توزع، ما وجدنا موسوعة واحدة نوزعها على المتسابقين، ربنا يحفظهم. في موسوعتين صدقة جارية عن الحج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، قولوا أمين. 12 موسوعة صدقة جارية عن الحج محمود الفولي، الله يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. عشر موسوعات من فاعل خير من مدينة الشيخ زايد بطلب الدعاء لوالده، أسأل الله أن يرحم والده، قولوا أمين. موسوعة صدقة جارية لشيماء أحمد محمد، أسأل الله عز وجل أن يرحمها. كل ما أقول مدعي قولوا أمين. ثلاث موسوعات صدقة جارية من فاعل خير في مدينة بورسعيد، أسأل الله عز وجل أن يجزاه خير الجزاء. موسوعة من فاعلة خير من مدينة نصر، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أولادها وزوجها وفي مالها. ثلاث موسوعات صدقة جارية من رقية صالح، مطلعها صدقة جارية للحج عزيزة محمد والحج صالح محمد مصطفى، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. أربع موسوعات صدقة جارية من الحجة فاتن من مدينة منطقة فيصل، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يحفظها رب العالمين. موسوعة من زوجة الأستاذ أيمن محمد زيادة، صدقة على والديها، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. أربع موسوعات من الحجة أم الشيخ، هي كده اسمها كده، الحجة أم الشيخ، صدقة على روح والديها، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. دول كانوا 41 موسوعة. ليه أنا بنطل الأسماء دي كلها؟ لأن دي أمانة. اللي بيروح يبعت للمكتبة موسوعة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة بيقول أنا عايز الاسم ده، فعشان يطمن ان الحاجة اللي حطها في المكتبة وصلت للناس لازم يقول اسمه، عشان دي امانة امام الله. تعالوا نشوف اسماء الفائزين في عجالة سريعة، وهقول الاسم مرة واحدة لان اسماء 41 اسم يعني. مجدة شعبان سند خلف، محمد ابراهيم محمد المعصراني، هند عبد الحميد بخاتي، هاني قرشي عبد الفتاح سيد، حنان السعيد احمد، طلبت ان اكون صدقه جاريه على زوجها وطلعت. اسماعيل، طبعا الصدقه الجاريه خلاص بتطلع ما تروحش السلم يعني خلاص. اسماعيل محمد اسماعيل موسى، رحاب عبد الحميد عمر الميداني، زيدان المغربي ناصف المحسني، هبه سليمان مرعي، طلبت برضو تطلع صدقه جاريه، رضا فتحي حسن ابو الفضل، مريم محمد الاسعد علي ابراهيم، خالد حماد محمد نايل، أمينة بشار راشد، دي أخت سورية وده إكرام لأهل سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفرش كربهم يا رب العالمين، ربيع أبو الفتوح محمد الشرقاوي، رحاب محمد محمد إبراهيم خفاجي، عبد المنعم السعيد عبد المنعم حنفي، كريمة أحمد علي محمد، صدقة لوالده وطلعناها، محمد فتحي جنيدي، سارة سلمان عوض حسين، محمود شكر. محمود شكر بعت لي رسالة وأنا استقبلت هذه الرسالة بنفسي وأصرت أنه لازم يكون فايز. هذا الرجل بعت رسالة قال أنا كفيف ومحتاج الموسوعة، طبعا أكيد حد يقرأها له، فأثرت أن الرجل ده لازم يفوز إكراما لي، وأسأل الله عز وجل أن يرد إليه بصره وأن يرد بصر كل من حرم من نعمة البصر، قولوا أمين. هدير ياسر عيسى مصطفى، مرزوق محمد عبد الكريم، نجلاء حسني سالم أحمد، طلبت أنها تكون صدقة لأسرتها، ربنا يا رب يجعلها في ميزانها، عبد الناصر حمزة سعداوي، ريتال أحمد سالم أحمد، برضو طلبت أن يكون صدقة، محمد شعبان محمد دياب، آلاء يوسف علي محمد، محمد السيد عبد المولى، هناء عبد المنعم عبد العزيز، ياسر السعيد علي نور الدين. انا عارف حضراتكم طبعا دلوقتي قاعدين زي اللي مستني نتيجه الثانويه العامه، ربنا يربحكم جميعا يا رب العالمين. حنان محمد شحاته محمد، سعد دسوقي يوسف الدسوقي، تسنيم محمود علي محمود، منصور عثمان عبد الحميد الصباغ، ده طلب صدقه جاريه، ولاء عبد الفتاح عبد الحميد يونس، مجدي كامل عبد العال فراج، برضو طلب صدقة جارية، أسماء محمد السيد علي جاد، سالم صبحي عبد البديع مصباح، برضو طلب صدقة جارية، سمر محمد علي عبد الموجود، هالة حسن جمعة أحمد، وآخر اسم يوسف أمين صالح جمعة، طلب برضو صدقة جارية. اللي مش صدقة جارية وكسب معانا الموسوعة النهاردة يتوجه من بكرة من يوم الثلاث لحد يوم السبت، أخرنا يوم السبت بالليل، يروح مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر يستلم الموسوعة. وألف مبروك على حضراتكم، الموسوعة سبع مجلدات فيها شرح 1905 حديث، ربنا يا رب ينفعكم بها رب العالمين. او اللي مش قادر يروح قلنا يرسل اصل البطاقه. طبعا تقدر تبعت اصل البطاقه في يوم اجازه زي يوم الجمعه او يوم السبت مفيش مشكله. واشكر والله من قلبي وادعو في جوف الليل لكل من تبرع بهذه الموسوعات، لان اغلب اللي فايزين دول طلبه علم وطالبات علم. واتمنى في المسابقات اللي جايه ده اتمنى الاخوات المعلمات اللي بيدوا دروس يبعتوا، بس دي امانه بينك وبين ربنا، مش اي واحده تبعت تقول انا معلمه تمام، لا، اللي فعلا بتدرس وما شاء الله عندها علم ومحتاجه الكتاب تبعت تقول انا يعني معلمه، وان شاء الله هيكون ليها برضو الاولويه، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وقلنا التبرع بيكون بالتواصل مع المكتبه، نحن لا نستقبل تبرعات انما تكون للمكتبه، والمكتبه بيبلغنا بالعدد، والاخ القائم على المسابقه بيبلغه العدد وهو بيختار، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وزي ما قلت لحضرتك هو بيدلك في المكتبه على البريد اللي بتبعته من مكانك، مش لازم تروح، او حضرتك تضعها في مسجد او تديها لخطيب جمعه، ربنا يتقبل يا رب العالمين. قلنا هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه. اللي يكسب ارجوكم يترك الفرصه لغيره علشان يكسب، لان احنا يعني محتاجين ندخل الفرحه على اكبر قدر من بيوت المسلمين، ومحتاجين نوصل العلم ده لبيوت المسلمين، فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. واللي هيبعت الاجابه على الاسبوع ده لازم يكون الاسم يا جماعه مطابق للاسم اللي في البطاقه بالملي. اي واحد يا جماعه بيبعت اسمه غير مطابق للبطاقه بتاعته مش هيستلم، فرجاء ان الله يبارك فيك ابعت اسمك، لان بعض الناس في الاسابيع اللي فاتت كان يعمل ايه، يبعت اول اسمه والاسم الوسطاني والاسم الاخير ويسيب الاسم اللي في النص، فكان بيعمل مشكله. وطبعا انا كان صاحب المكتبه كان بيكلمني كنت بقول له سلمهم معلش يعني، ولكن هنشدد بقى في الفتره الجايه ان لازم الاسم اللي يبعت يكون هو الاسم الرباعي اللي مكتوب في البطاقه. طيب سؤال الحلقه النهارده، من هي ذات النطاقين؟ طبعا يا سؤال سهل جدا جدا، من هي ذات النطاقين؟ تبعت ثلاث حاجات ومفيش اجابه هتقبل الا بالثلاث حاجات، اجابه السؤال، اسم حضرتك رباعي زي ما مكتوب في البطاقه، واسم المحافظه اللي حضرتك منها او اللي حضرتك منها. يبقى تبعت اجابه السؤال من هي ذات النطاقين، مخرجنا الجميل الاستاذ ايمن هيحط السؤال على الشاشه الان، هتبعت الاجابه من هي ذات النطاقين، هتبعت الاجابه وتبعت اسم حضرتك رباعي زي ما مكتوب في البطاقه بالظبط او جواز السفر، وتبعت اسم المحافظه اللي حضرتك منها. وقلنا الغرض من ارسال المحافظه علشان نقدر ننتقي من كل المحافظات، ما يبقاش التركيز على محافظه واحده ونحرم الباقيين. يعني الحقيقه اكرر لحضراتكم الدعاء ليا مره ثانيه عشان العمليتين اللي هتجرى ليا بكره ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وان شاء الله بمجرد فقط والله بس ان انا استطيع ان انا اتحرك، لان هيبقى فيه فتحين كبار في بطني، فلو قدرت اتحرك خلال اسبوع يوم الاثنين هكون معاكم، ما قدرتش تسامحوني، لكن هحاول اعمل حاجه. ايه هي؟ لو ما قدرتش اجي همليهم في القناه هنا اسماء الفائزين، هيحطوها على الشريط ومعها السؤال بتاع الحلقه اللي جايه لو انا ما قدرتش اجي، عشان برضو ما احرمكمش من ان انتوا تفوزوا وتسمعوا اسمكم مع الفائزين، هبعت لهم اسماء الفائزين والسؤال الجديد وكأن حضرت مع حضراتكم، علشان حضراتكم بس ما تتحرموش. في نهايه اللقاء ندعو، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، باسمه الأعظم يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. يا رب احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين، وأغث إخواننا النازحين في كل أقطار العالم، ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم